وبين من جاء بعدهم وإلى يوم الدين. الفارق الكبير جدا الأصلي جدا هو أنهم عاشوا سبيل المجرمين وعرفوه تماما، ففهموا سبيل المؤمنين وعرفوها تماما، ولذلك برزوا على كل من بعدهم الصحابة، لأنهم كانوا في سبيل المجرمين وعرفوه. وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يقول: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة أو عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، يعني من لم يعرف سبيل المجرمين. نحن في هذا الزمان لا نعرف سبيل المجرمين إلا قليلا، وها نحن المثال الذي وقفنا معه في الأسبوع الماضي، تلك الأحداث التي حصلت من حزب الظلام هذا، حيث تبنوا مبادرة جبهة الإيقاظ وتبنوا مواقفهم، ولا تكاد تجد خلافا بين مبادرتهم ومبادرتهم، شيء بشع جدا كان لا يتصور. سبيل المجرمين هكذا في منتهى البساطة، نتبنى آراءهم ومواقفهم ونتبنى مبادرة كمبادرتهم، وما الإيقاظ هؤلاء إلا عملاء قتلة خونة مفسدون في الأرض، ثم نتبنى موقفهم ونقف معهم. وفي الأسبوع الماضي لما بينت هذا التفصيل قلت إن مجرد الجلوس معهم، فالنائحة المستأجرة ليست كالثكلة، بعضهم يصطاد هذه الكلمة ويفهمها على مراده هو لا على مراد المتكلم، ولا يحق له ذلك أبدا. يعني إن أنا سافرت أو أنت سافرت وجلس بجوارك في القطار أو في السيارة رجل كافر عربيد، هل هذا معناه أنك توليته وصرت مثله؟ هل هذا هو الذي أردناه أو أريده عاقل؟ وإنما هو تبني المواقف، وشرحت ذلك الذي يسمع الخطبة من أولها إلى آخرها، بينت فيها مسألة إقالة النائب العام، الرجل المحترم القاضي المحترم أحسن رجل تولى هذا المنصب الذي يعمل لصالح المسلمين والذي يعمل مع ولي الأمر في هذه الفتن الشديدة وهذه الحروب المستعرة على الإسلام وأهله. شيء عجيب جدا، سبيل المجرمين الذي تبرأ منها إبراهيم وجعل كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، هذه السبيل جاهلها أكثر الناس، وفوجئنا بهذا الموقف. ثم فوجئنا بكبر لا نية للرجوع، كبر عجيب جدا منهم، لدرجة أنهم ينادون النائب العام المحترم بالاستقالة، ونقول له: لا تكترث ولا تبتئس بأقوال الصبيانية السياسية الذين يتصورون أن السياسة الشرعية هي عقد صفقات تحت الموائد أو كما يقال تحت الترابيزة. نقول رجل محترم: لا تبتئس ولا تكترث ولا تلتفت لمثل هذا، فلا وزن له. شيء بشع، كل ذلك من مسألة سبيل المجرمين. هم الذين خطبوا خطب عصماء لبيان حكم الإسلام، أن هذا الرجل المسلم الذي قال للشريعة: لا الآن ولا قدام ولا في أي وقت، وإنا لنطالبهم لما حكمتم له بذلك. ألم يأتي بالناقض؟ أليس هذا ناقضا بإجماع المسلمين؟ أو دفع شيئا مما أنزل الله؟ ها هو قد دفع كل ما أنزل الله جملة وتفصيلا لمصلحة من تفعلون هذا. يعني يكاد الظن يتجه إلى المقاصد الفاسدة والعياذ بالله، لكن يعني ننتظر لعلهم أن يرجعوا إلى الحق. نحن لا مصلحة لنا أبدا في أي شيء ولا في أي فريق إلا نصرة دين الله. والله العظيم أنا على الاستعداد أن أكون خادما لأي رجل يدعو إلى الحق في أي مكان في الأرض، أحمله وأكون خادما له طالما أنه يخدم الدين وينصر الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والذي بلغه الصحابة العمالقة الكبار. إنما مصالح أبتاع ليس عندنا والحمد لله شيء من هذا، ولا تحزب ولا تعصب إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، إلا للحق الذي أنزله الملك سبحانه وتعالى. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. سيهدين؟ نعم. وولده محمد عليه الصلاة والسلام يقول: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، إلى آخر الأبيات. يبقى الهداية من الله عز وجل. ونفس وما سواها فألهمها، يعني خلق فيها فجورها وتقواها. فلو كنت مسلما الذي هداك الإسلام هو الله سبحانه وتعالى، وقدر لك ذلك هو الله. هذا من فضل الله عز وجل أن جعلك مسلما. ثم من المسلمين كثير لا يكادون يفقهون شيئا، لم يستحقوا هذه النعمة فعوقبوا بالجهل الفظيع. يعني وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، أهملوا دينهم وأعرضوا وفضلوا دنياهم على دينهم كما سيأتي في الآيات. شوف في أول حاجة خليل الله إبراهيم فإنه سيهدين ويؤكد يرجو الهداية من الله عز وجل. فمن اهتدى فلا يمن بهدايته على الله، بل له يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إذا الذي فطرني فإنه سيهدين. والاستثناء كما قلت سابقا إما متصل وإما منفصل. ومتصل لماذا؟ لأنهم يزعمون أنهم يعبدون الله ويعبدون هذه الآلهة لتقربهم إلى الله زلفى. يعني ممكن أول استثناء يكون متصلا فيقول لي براء ما تعبدون. طب ما هم يعبدون الله، يزعمون أنهم يعبدون الله ويعبدون هذه الأصنام مع الله. فقال: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. يؤكد دائما ما حييت، الهداية من الله، تهتدي الإسلام من الله، تهتدي لدرجات الإيمان كله من الله عز وجل علما وعملا، وكله من فضل الله ورحمة الله. وجعل كلمة باقية في عقبيه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم، متع الله هؤلاء بعدم الاستئصال، بالإهمال وعدم الاستئصال، تركهم وتطاول عليهم العمر وطال عليهم الأمد، فأوغلوا تماما في سبيل المجرمين، عرفوها تمام المعرفة وعاشوها وعايشوها. ثم جاءهم الحق، جاءهم الرسول المبين عليه الصلاة والسلام، فلما تفقهوا في دين الله صاروا عمالقة بحق، لأنهم تفقهوا في سبيل المجرمين. فلما تفقهوا في سبيل المؤمنين كانوا على الامتياز. عيبنا الآن في هذا الزمان أننا لم نتفقه بعد في سبيل المجرمين. وهذا من حكمة الله، قدر الله رجالا حول الرسول عليه الصلاة والسلام لن تجد مثلهم من عهد آدم إلى يوم الدين، لن تجد من يدنو منهم، لن تجد من يقاربهم، فئة ممتازة خصصها الله لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، شيء يليق بالرسالة الجامعة الخاتمة التامة الكاملة. قدر الله لهم لها هؤلاء الرجال. لماذا برزوا؟ لأنهم تفقهوا في سبيل المجرمين، فطال عليهم الأمد حتى توغلوا في جميع أنواع الكفر والشرك والفسوق والعصيان، بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. يبقى متعت مجرد أن يتركك تعيش، يبقى ده تمتيع بغير استئصال وبغير عقوبات عاجلة، ده تمتيع. تمتع في ذلك ثلاثة أيام، ذلك وعد غير مكذوب. كونه يتركك بغير عقوبة وبغير حسم لأمرك وبغير استئصال لك، ده تمتيع. مش انت عايش تتنفس أكسجين وتأكل الطعام وتشرب الماء وتنكح النساء وتسكن الفلل والقصور والشقق وكل متاع الدنيا؟ مهما كنت فقيرا أنت في متاع. يبقى متعت هؤلاء وآبائهم تركهم هكذا إعداد لسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، حتى جاءهم الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة فيه ولا مرية فيه ولا ريب فيه، ورسول مبين عليه الصلاة والسلام، رسول مبين. وأيما بيان، رسول مبين بمعجزاته، بلسانه العربي وبكلامه وبما أنزل عليه وبتصديقه للأنبياء السابقين وبأخلاقه، مبين بأخلاقه. انظر إلى أم المؤمنين وهي في البداية هو خائف جدا، ما الذي أصابه؟ يخاف أن يكون أصابه الجنون، ما هذا؟ قلت إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتقل الضيف وتعين على نوائب الحق. يعني شوف أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، دي دليل على أنه رسول، ودي فقه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. ورسول مبين، مبين بأخلاقه بطباعه بكلامه بمعجزاته بالقرآن الذي أنزل عليه بتصديقه للسابقين بتطبيقه، كان قرآنا متحركا يتحرك على الأرض، كل هذا من البيان. رسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإن به كافرون. انظر إلى المكابرة والمعاندة، كانوا في غفلة، تلو الغفلة، تلو الغفلة، عصر بعد عصر، جيل بعد جيل، فده هنقول غفلة وجهالة وجاهلية. الآن جاءهم الحق فلم يرتدعوا وإنما كابروا وعاندوا، فوصفوه بأخبث ما يكون من الوصف بالسحر، هذا سحر وإنا به كافرون. لماذا سموه سحرا؟ لأن القرآن يأخذ بمجامع القلوب ويغذي العقول أعظم تغذية، فقال لا ده سحر بقى، هذا سحر وإنا به كافرون. وقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ما العظمة عندهم؟ يكون سيدا في قومه، لا يكون يتيما، لا يكون فقيرا، دي بقى ايه مؤهلات العظمة عندهم. لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، مكة والطائف، الله ما مقاييس العظمة؟ ما هي الصفات التي تؤهل الرجل ليكون عظيما عند هؤلاء؟ أعظم من محمد؟ كلا ورب العرش العظيم، لم يخلق الله أعظم منه عليه الصلاة والسلام في الخلق أجمعين على جميع النواحي والأصعدة عليه الصلاة والسلام. لولا نزل هذا القرآن كما قالت بنو إسرائيل لموسى، لأن لرسولهم الذي أرسل إليهم أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. يعني العظمة عندهم أن يكون عنده فلوس ويكون له قصور. واقترحوا عليه اقتراحات عظيمة. انظر إلى كلام الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره، يقول: هو أعظم الرجال قدرا وأعلاهم فخرا وأكملهم عقلا وأغزرهم علما وأجلهم رأيا وعزما وأكملهم خلقا وأوسعهم رحمة وأشدهم شفقة وأهداهم وأتقاهم، وهو قطب دائرة الكمال وإليه المنتهى في أوصاف الرجال، ألا وهو رجل العالم على الإطلاق. فكيف يفضل عليه المشركون من لم يشم مثقال ذرة من كماله؟ ومن جرمه هذا المشرك ومنتهى حمقه أن جعل إلهه الذي يعبده ويدعوه ويتقرب إليه صنما أو شجرا أو حجرا لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع، بل هو كل على مولاه يحتاج لمن يقوم بمصالحه. فإذا لو ننزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، العظمة عندهم يبقى له سلطان في قومه، ويبقى هو عنده فلوس وعنده مال كثير. والله لن ينزل رسالته إلا على أذكى الناس قلبا ونفسا، عليه الصلاة والسلام، وأشرفهم بيتا وأطهرهم أصلا، فهو أعظم ما يكون من البشر عليه الصلاة والسلام. لكنه صبر وثابر، هذا هو الحق. لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فرد عليهم ربهم، رد عليهم برد واضح جدا، يقول: يعني أنتم تقترحون علي أن أنزل رسالة على فلان أو فلان؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته، والله أعلم حيث يجعل رحمته، الله أعلم حيث ينزل عليه كتابه وقرآنه. أهم يقسمون رحمة ربك؟ ويوجه الخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم قدموا ازدراء له، يعني ما هوش عظيم. لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يبقى هم يحتقرون ويزدرون النبي عليه الصلاة والسلام. فتوجه إليه ربه بالخطاب: هم يقسمون رحمة ربك، ينظر إليه بالخطاب تشريف له وإكرام له وإعلام بقدره عند الله ومنزلته عند الله. أهم يقسمون رحمة ربك؟ يلتفت إليه بالخطاب لتسلية النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الواقع البشع الذي كان يعيشه وصبر وتعب عليه الصلاة والسلام. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، عزيز عليه ما عنتم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام. أهم يقسمون رحمة ربك؟ والرحمة هنا هي الرسالة وهي النبوة. من الذي يقسمها؟ هم. من هؤلاء؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. يعني مسائل الدنيا، الرزق الهلفوت، الرزق القليل جدا، قل متاع الدنيا قليل، لم يكلها إليهم، بل هو الذي يقسم الأرزاق، يجعل هذا غنيا ويجعل هذا فقيرا، يجعل هذا طويلا ويجعل هذا قصيرا، يجعل هذا جميلا ويجعل هذا ليس عنده قدر من الجمال، يجعل هذا عاقلا جدا وفهامة، ويجعل هذا لا يكاد يفقه شيئا. كل شيء قسمه الله عز وجل. نحن قسمنا بينهم معيشتهم، في قراءة معايشهم في الحياة الدنيا، يعني هذه الدنيا القليلة الدنية الهابطة لم يكلها الله إليهم، بل هو سبحانه هو الذي يقسم، هو الذي يقدر الأرزاق كلها. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، كيف تقترحون عليه أن يجعل رسالة عند رجل بوصف كذا كذا كذا بما يروق لكم، أنتم الذين تقترحون على الله ذلك. إذا كان أرزاقكم اللي أنتم بها بتتكلم هو ربنا الذي قسمها بينكم، ولا دخل لكم في هذا، وكل ذلك بحكمة الله عز وجل. يعني يكون الرجل عيي اللسان، قليل الحيلة، ضعيف القوة، وتجده مبسوطا عليه للغاية، ويكون الرجل ناصح اللسان، فصيح اللسان، قوي البدن، قوي الفهم، شديد الحيلة، ومع ذلك يقتر عليه ولا يكاد يجد ما يطعمه. كل هذا بقدر الله عز وجل. لقد علمتم ذلك ثم تقترحون أن يجعل الرسالة على فلان أو على علان، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. لو أن الله لم يفعل ذلك لهلكت الدنيا، ولما قامت أبدا، ولا مات البشر، ولا هلك الكل. ولكن الله هو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين. الطبيب يحتاج إلى المهندس ولا يستغني عنه أبدا، والمهندس يحتاج إلى الطبيب ولا يستغني عنه أبدا، وهكذا. وظائف مقدرة لتقوم الدنيا على هذا النحو ولتستمر، وإلا لفسد كل شيء ولهلك كل شيء. فالقوم يقترحون على رب العالمين، على العليم الحكيم، كيف يجعل رسالته؟ فالله قسم لهم ذلك بقدره وبحكمته، ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. انظر، ورحمة ربك خير مما يجمعون، يعني الذي يعظم المال ويقول عزيز رجل عظيم، يعني عنده مال ومتنزع عليه الرسالة، هذا المال لا قيمة له. إذا لتقوم الدنيا ولزوم البلاء والابتلاء فلا قيمة له. أما الرسالة والنبوة بل ورحمة الله أوسع من ذلك، ورحمة ربك خير مما يجمعون. أهداء أصل ينبغي لنا أن نستصحبه ما حيينا، نستصحب هذا الأصل العظيم ما دمنا على الحياة على ظهر الأرض. متاع الدنيا قليل، والدنيا لا قيمة لها إلا أن تستعملها في مراضي ربك، فتحصل بها على مقعد صدق عند مليك مقتدر. هي دي فائدة الدنيا، إنما أنك تقيس عليها وتقول هذا عظيم وهذا غير عظيم. ورحمة ربك خير مما يجمعون. في سورة يونس قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هو ما هو الذي هو خير مما يجمعون؟ الفضل والرحمة. وما هو الفضل والرحمة؟ الفضل الإسلام، هذا فضل من الله أن جعلك مسلما كما ذكرنا. أما الرحمة فأخص، أن تعلم الكتاب، أن تتفقه في القرآن، أن أنزل القرآن وعلمه بعض عباده، هذه هي الرحمة الكبرى، تلك هي الرحمة. قالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة، من سورة العنكبوت، لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. يبقى مسألة ورحمة ربك خير مما يجمعون لا مقارنة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، أمر من الله لأهل العلم أن يفرحوا بالعلم ولا يحقروه. لا تفرح بالمال لكي لا تأسوا على ما فاتكم، ولا تفرحوا بما آتاكم، ليس من حقك أن تفرح بهذا لولا أنه زين لك. إذن تسأل الله عز وجل أن يوفقك أن تتصرف فيه في حقه الذي يرضيه. أمر المسلمون ألا يفرحوا إلا بفضل الله برحمته، يفرحوا لأنهم مسلمون، فإن ماتوا على ذلك نجوا من الخلود في النار، وإن نالوا شيئا من الرحمة من تعلم الكتاب والسنة ومن العمل به ارتفعوا درجات في الإيمان ودرجات عند الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح بالفضل والرحمة تابع للفرح بالرب عز وجل. ما الفرح؟ شيء حالة توجد في القلب عندما تدرك المحبوب. فلان يحب المال ويحب الصفقات، فأتاه شيء من المال فعندئذ يفرح فرحا شديدا ويجد سرورا في قلبه. فلان يحب ابنه وغاب عنه وظن أنه مات ثم وجده، كم يفرح. يبقى عندما أدرك المحبوب فرح وسر سرورا عظيما. أو رجل جاءته نعمة أو جاءته صفقة وفي المقابل الحزن والغم لفقد المحبوب، حالة تكون في القلب عندما تفقد مالا، عندما تفقد جاها، عندما تفقد وظيفة، بيحصل حالة من الحزن والغم، حالة من الحزن والغم. يبقى ينبغي أن نستصحب هذا المعنى، ورحمة ربك خير مما يجمعون. قد تجد الإنسان فقيرا لم يجمع مالا. النبي عليه الصلاة والسلام أكثر حياته أنه كان على هذا الحال، يعيش بالأشهر لا يجد إلا الماء والتمر، حتى يعني لا يكاد يجد من الدقل ما يملأ بطنه. ولذلك يقول الشاعر: لقد جاع فيها الأنبياء كرامة، وقد شبعت فيها بطون البهائم. فالمسألة يعني لا تقدر على من العظيم ده يبقى مين، لأن عنده من الأموال كلا كلا يا عباد الله. إنما دي فتن، وستأتي الآيات بعد ذلك لتوضح هذا المعنى، لأنه خطر خصوصا في هذه الأزمان، ونحن نرى ماذا فعل المال بالناس وماذا يفعل المال في بلادنا. يذهب بالناس إلى أسوأ المصير المال، خصوصا عندما يغدق، عندما يكون كالسيول. وما كان إلا بقدر الله، ولو شاء ربك ما فعلوه. إنما لو أنت عارف أن رحمة الله عز وجل خير من هذا المال ما فرحت بهذا المال، لكي لا تفرحوا بما فات، تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لأن كل ذا مقدر قبل أن يبرأ الله الأرض وما ومن عليها. تفرح بصفقة جت لك، تزعل من فلوس ضاعت، كله بقدر الله، خلاص لا تبني فرحا ولا غما على هذا. ما الفرح والغم على ايه؟ بأمر الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قصر الفرح سبحانه وتعالى على هذا، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، مهما جمعوا من الأموال. وعندك في سورة الواقعة: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ما معنى الآية وما هو الرزق؟ الرزق اسم لكل ما ينتفع به. الأكسجين رزق، ولو قل اختنقت ومت. الماء رزق، الطعام رزق، المال رزق، الجمال رزق، اللسان رزق، وهكذا. كل دي ما ينتفع به، بس كل هذا من رزق البدن. أما الرزق الأعلى والأعلى ولا نسبة بين الرزقين هو رزق القلوب. ورزق القلوب هو القرآن والإيمان، هذا هو غذاء القلوب. رزق القلوب يعطيك الحياة الطيبة، ولن تشعر بالحياة الطيبة إلا أن تجعل فرحك وسرورك بفضله برحمته، وهذا تابع للفرح والسرور بالله عز وجل. هل ده حاصل عندك؟ أنا كأني بتكلم كلام إنشاء، اللي عايز يفهم يفهم، دي حقائق، دي حقائق ونحن نعيشها. الحياة الطيبة المنشودة لن تجد منها شيئا إلا أن يكون فرحك بفضل الله برحمته بالإسلام وبالقرآن وما تحصله من الدين، وإنما الدنيا وسيلة لتحصيل الدين، وهذا تابع للفرح بالله. عندما تأخذك الأمور وتغرق فيها ثم تذكر ربك تجد حالة من الفرح والسرور. ده المؤمن يقول الحمد لله، أرحنا بها يا بلال بالصلاة، الفرح بالله عز وجل والاستغاثة بالله، ولك أنا لي رب عليه أتوكل، أزعل ليه ويأس ليه وأنا ليه رب كريم يعلم لنا فيه، بل هو الذي قدره وهكذا. فالفرح فضل برحمته مترتب على الفرح بالرب، فمن لم يجد هذا الفرح برب العالمين بالشوق إليه والأنس بذكره والابتهاج بذكره عز وجل، الذي لم يجد هذا والطمأنينة والسكينة، فلن يفرح إذن بفضله برحمته، لأنه لن يفرح بربه، وبالتالي هو عابد للدرهم والدينار والعياذ بالله، وعابد للمال. إنما ورحمة ربك خير مما يجمعون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الرزق الأعلى هو إيه؟ هو القرآن، هو الدين، هذا هو الرزق. فشاء الأغبياء فكذبوا بهذا الرزق. هذا الرزق هو المادة الوحيدة لغذاء الروح والقلب، هو أعظم رزق. أما غذاء البدن فلقد استمعت إلى قول الشاعر، وجاع فيها الأنبياء كرامة وقد شبعت فيها بطون البهائم. رزق الأبدان ده شيء يعني لا يؤبه له ولا ينظر إليه إلا بما أمر الله عز وجل. إنما الفرح كله يكون بفضل الله وبرحمته. يبقى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، لأنك لو شكرت النعمة لنعمة القرآن ونعمة الإسلام وابتدأت تحصل وتذاكر وتحفظ من القرآن وتدرس في القرآن والسنة، ده شكر للنعمة. لو شكرت النعمة ازددت بها وزادك الله منها، يبقى زادك الله رزقا لقلبك، يعني زادك الله سكينة وطمأنينة وسعادة هنا قبل الآخرة. إنما اللي حصل أنهم كذبوا هذا رزقهم، كذبوا. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، لأن شكر التصديق والشكر هو الذي يزيد النعمة ويزيد رسوخ القرآن في قلبك ورسوخ الدين في القلب. لكنهم كذبوه فلم يصدقوه ولم يشكروه، مع أنه الرزق الحق. رزق البدن ده رزق، لكن له نسبة بينه وبين رزق القلب. والناس في هذا الزمان الرزق عندهم الفلوس والصحة والمال شفاء من الأمراض، ودمتم ورحمة ربك خير مما يجمعون. لو نظرت إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام يعني تجد كلاما عجبا في حقارة الدنيا وهوانها على الله عز وجل. في حديث المستورد بن شداد في صحيح مسلم يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. يعني لو أضعت إصبعك في البحر المتوسط مثلا يرجع بكم قطرة؟ هل نقص شيء من البحر يذكر؟ يبقى الدنيا في الآخرة. الرسول سيد البشر وسيدكم عليه الصلاة والسلام يقسم لكم على هذا في حديث المستورد بن شداد. وفي حديث سهل بن سعد في البخاري يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها، ولا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. هذا الحديث صحيح، يعني عدة سنتيمترات في الجنة خير من كل هذه المساحات التي لا تستطيع إحصائها في الأرض وما تنبته وما تنتجه. الرسول علمنا ألا وزن للدنيا لما نستغرق فيها يا عباد الله. وعند البخاري أيضا من حديث أنس: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا ما فيها، ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى الدنيا لأضاءت ما بينهما ولنصيفها، والخمار يعني، خير من الدنيا وما فيه. خمار المرأة في الجنة تيجي تشتريه يعني بكل أموال الأرض لا تستطيع. لو هو موجود الآن يباع ثمنه كام؟ كل ما على الأرض لا يساوي. هذا كلام سيدنا عليه الصلاة والسلام، فمن يصدقه رجع إلى الحقيقة. ورحمة ربك خير مما يجمعون. وفي حديث الترمذي، حديث أبي هريرة عند الترمذي: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، لو رحمة ربك خير مما يجمعون. وفي حديث أمنا المبرأة عائشة رضي الله عنها يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما شبع آل محمد، حديث عائشة، ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض. شوف انت بقى بتنوع في العيش والخبز المفقع والمش عارف الايه والبتاع، انما هو عليه الصلاة والسلام ما اكل 3 أيام ورا بعض كده، كل عيش كده خبز، لا ما شبع ابدا. وهو من هو عليه الصلاة، خير من اقلت الارض وأظلت السماء. وأيضا تقول عائشة: ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر. الآن الناس يدور على الإفطار، يقول لك ونقعد ناكل ويفطر بقى أنواع، 10 أنواع في الإفطار، وبعدين الغداء والحلو إيه، وبعدين العشاء، وهيهضم كمان بالصودا، ده عادي خالص، ولا كأنه ده مستغرق في الدنيا مش دريان. إنما لو كان يشكر النعمة، لا ده شيء تاني. بس هو سيد البشر، سيد ولد آدم، أصلا ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر. وفي حديث النعمان بن بشير قال: ذكرت الدنيا، كلام النعمان بن بشير، ذكرت الدنيا وما أصاب الناس فيها عند عمر، فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يتلوى من الجوع لا يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. هذا سيد البشر عليه الصلاة والسلام، لأنه أنزل عليه كلام صدقه وعمل به وتحرك به، هو يعلم، آمن. ورحمة ربك خير مما يجمعون. الله، أنت ممكن تبقى فقير جدا لكن معك الستر ومعك الصبر ومعك القناعة، ورزقت القناعة. ممكن أن تكون فقيرا جدا ولا تنظر إلى الأغنياء وتنظر إليهم على أنهم مساكين مبتلون ومفتونون، وتبقى سعيد جدا بهذا. دي من رحمة الله عز وجل، دي من رحمة الله. والأجر يعني رحمة الله هنا على الدين، وأنت فقير بالحياة الطيبة لا نسبة بينها وبين نعمة البدن. إن نعمة البدن بغير اتصال بالله تسمى المعيشة الضنك، ده تعريف المعيشة الضنك. كل كفار الأرض وبملياراتهم معيشتهم ضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ده غير بقى يوم القيامة، ما ينتظره يوم القيامة. إنما المؤمن يبقى فقير، ما عندوش شيء من عرض الدنيا إلا يدوب الستر، لكن عنده غذاء القلب، فهو عنده حياة طيبة، فرح دائما بالله. كل ما شيء ينقص يعلم أن ربه يسمعه ويراه، وهو الذي قدر له ذلك وسيرضى عنه لأنه راض. بل الإنسان عندما يرضى عن الله وحاله صعبة يجد جلده يقشعر ويجد عينيه تدمعان. أو الله، لماذا؟ فرح بربه عز وجل. إيه يعني؟ ربنا قادر يعطيني، ولما ما أعطنيش ده مصلحة ليه، هو أرحم بي من أمي التي ولدتني، وهكذا. هي دي الموازين يا عباد الله، هي دي الموازين. والأحاديث يعني كثيرة جدا لا نستطيع أن نحصيها، وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق وقد ربط الحجر على بطنه من الجوع، ربط الحجر على بطنه من الجوع. وأنس يقول كان القوم يؤتون بملء كفين من شعير وإهالة سنخة، يعني شوية دهن مزنخين رائحته منتنة، والإهالة بشعة في الحلوق مش عايزة تمر ولها ريح منتنة. وفي هذا الظرف نقض اليهود العهد وكذلك المنافقون. يا الله، والأمر واسع. يبقى يا عباد الله اذكروا هذه الحقائق، لا تفتنوا بأموال المنافقين واللصوص والدعار والخونة، لا تفتنوا بأموال الأغنياء، لا تتمنوا أن تكونوا مكان هؤلاء الأغنياء وهم كفار، بل في الدنيا معيشتهم ضنك والله العظيم، يتألمون أشد الآلام، وإنما يغرقون في الخمور والسكر ليخدروا أنفسهم عن الشعور بآلام المعيشة الضنك التي يقدرها خالقهم وبارئهم سبحانه وتعالى. أما اللي قلبه متصل بالله دي الحياة الطيبة دي ملهاش تمن، ورحمة ربك بالحياة الطيبة دي خير مما يجمعوه مهما كنت فقيرا، دي أصول استصحبها وإلا حتضيع. نحن نرى الآن الأموال بتتكلم عربي من دبي وبتتكلم عبري من إسرائيل، تضخ هنا كالأنهار لإفساد البلد والقضاء عليها، وبتتكلم إنجليزي من أمريكا، والثلاث المشهور المعروف عملاء ولصوص وقتلة ومفسدون في الأرض. يبقى الأموال، شوف الأموال بتعمل إيه. صحيفة كان رئيس تحريرها بيتكلم كلام صحيح وكلام كويس وراجل محترم، وفجأة يوظف الأحداث بما يهاجم به الرئيس المسلم الذي يحمي المشروع الإسلامي. ما هذا؟ يبقى الفلوس بتتكلم عربي، ما بيعطوش آلاف، ده بيعطوا ملايين. رئيس تحرير جريدة يومية بيأخذ مثلا 20 مليون دولار فجأة كده، رشة كده عليه عشان يشتغل تبعهم. شفت المال بيعمل ايه؟ يحول الناس الى مصاعير والعياذ بالله، ده بيخلي عندهم صعر المال. فلا تفتنوا بالمال يا عباد الله، ورحمة ربك خير مما يجمعون. أتصدقون ربكم عندما قال هذا؟ فما بالكم وما بال حياتكم هكذا. كثير جدا من الناس ينجرف مع تيار المال، ينجرف مع تيار المال للأسف الشديد جدا، شيء بشع والله. وفي حديث سهل بن سعد عند الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لو كانت الدنيا لها قيمة ولا شوية مية يديهم لكافر، المية ما كتيرة اهي ما كانش يسقيها، انما ما لهاش قيمة اصلا عند الله، هي لها قيمة عندك انت بس، انما عند الله ليس لها قيمة، حقيرة جدا هذه الدنيا. وإلا يعني لكان أعطاها لنبيه عليه الصلاة والسلام من أوسع الأبواب، وهو القادر على كل شيء. المسائل عند الله سهلة، لذلك على الله يسير. مخضب فيه ماء، بسط النبي صلى الله عليه أصابعه فصفر المخضب أن تبسط عليه أصابع سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ثم فار الماء من بين أصابعه، شرب كل الجند وأخذوا حاجتهم بما يكفيهم. فالمسائل سهلة عند ربنا، إن ربنا ينقذك مما أنت فيه ويعطيك ويوسع ويزوج لك أبنائك وبناتك، دي سهلة خالص، بس هي الرحمة، ورحمة ربك خير مما يجمعون. شوف الحسن البصري، أبو الحسن البصري يقول إيه؟ أبو الحسن البصري يقول لعمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين، يقول له، وده راه ابن أبي الدنيا وأورده ابن القيم في إغاثة اللفان، يقول فإن الدنيا دار ظعن وليست بدار إقامة، وإنما أهبط إليها آدم عقوبة. تفرحان قوي بالدنيا؟ تفرح فضل الله برحمته، إسلام والقرآن والهداية والإيمان، تفرح بهذا. كلما فهمت معنى آية أو معنى حديث افهمه واحفظه واعمل به وتخلق به، هو ده الفضل وده الرحمة. تفرحان بدنيا؟ بقول لك إنما أهبط عليها آدم عقوبة والأرض كلها كانت ملكه، كان هو الوحيد اللي عاش عليها هو امرأته. فاحذرها يا أمير المؤمنين، فإن الزاد فيها تركها، والغنى فيها فقرها، سيظن القادر عليها الذي أعطيها أنه أكرم بها، ونسي ما صنع الله عز وجل برسوله حين ربط على بطنه الحجر. دي موعظة الحسن البصري لمن؟ لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. وراى ابن ماجه عن سهل بن سعد أيضا رجل قال: دلني على عمل، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. شيء عجيب جدا. وانت عارف الحديث: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لكن الموازين منعكسة، الموازين مقلوبة في هذا الزمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، تستمر الآيات لتبين حقارة الدنيا وأنها لا وزن لها عند الله. بل افرحوا يا عباد الله بأن رزقتم الإسلام، وافرحوا أكثر كلما تعلمتم شيئا من الإسلام من القرآن والسنة. يتلو عليهم آياته، ده لكل الناس، ويزكيهم، للي هيهتدوا يبقى كويس، ويعلمهم الكتاب والحكمة، للفقهاء للراسخين في العلم، درجات. ليس لكل الناس. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر، لأن الناس ضعاف أمام الدنيا، تميل قلوبهم للدنيا، كما يقول الحسن: والله لقد مالت بأكثر الخلق وما فعل ذلك. لم يجعل الدنيا كما تصف الآيات لهم، وإنما الدنيا على النحل الذي نحن فيه، ومال إليها أكثر الخلق. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني لو أن الله جعل الأموال بلا حدود للكفار، مجرد أن يكفر يجد من الأرزاق البدنية والشهوات والترف ما لا حصر له كما تصوره الآيات، فمن الذي يسلم ويؤمن بعد ذلك إذا كان هو ليس عنده شيء، ويرى من يكفر يمتع بهذا المتاع؟ إذن لن يؤمن أحد. وده سهل على الله سبحانه وتعالى، من جهنم موجود، تقول هل من مزيد؟ لكنه أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين. فالله يحدثنا عن حكمته، عن حقارة الدنيا عنده، ويحدثنا عن حكمته وعن رحمته عز وجل. إي والله العظيم، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، الرحمن الرحمة العامة والآجلة الواسعة، العامة والخاصة، العاجلة والآجلة، كل رحمة في الدنيا وفي الآخرة، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، يعني يسيء الأدب، الرحمن يخلقه ويرزقه ويشفيه ويوسع عليه وهو يكفر به. لكن الدنيا ملهاش قيمة أصلا لو أنت اللي بيدك الأمر كنت قطعت العالم تقطيعا. أها، ده أنا ولي نعمتك يا ولد، ده أنا الذي أعطيتك، وأنا أنت تجننت ولا إيه؟ ده أنا أذبحك، ده أنا أقتلك، وهكذا بقى. فكيف بالرحمن عز وجل وقد كفر به؟ دنيا لا قيمة أصلا لها عند الله، حقيرة جدا. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني على الكفر، كان الكل حيكفر، لكنه أرحم الراحمين، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. معارج درج سلالم ومصاعد، سواء سلالم أو مصاعد، ويظهر في الأسطح العالية ويعمل فيها يعني زعيم، أو معارج عليها يظهرون. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون والزخرفة ذهب. يعني يبقى البيوت من ذهب ومن فضة وبغير حدود ونقوش وزخارف وزينات كأنها جنات. لماذا يا رب تفعل هذا؟ لأن الدنيا لا قيمة لها أصلا، الدنيا لها قيمة عندك أنت بس، لأنك نسيت ولأنك استغرقتك الدنيا واستغرقتك الشهوات ولأن إيمانك ضعيف، فهي عندها قيمة إنما هي عند خالقها لا قيمة لها، حقيرة جدا هذه الدنيا عند الله عز وجل. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني كان كلهم كفروا، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. مش خرسانة بقى، مش فول سيلينج ده والسقف العيرة ده شوية بلاستيكات، لا ده فضة ومعارج عليها سلالم ايه. ولبيوتهم أبوابا وسورا عليها يتكئون والزخرفة، يعني كل شيء مرصع بالذهب وبالفضة. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. بشوف حقارة الدنيا اللي هم عايزينها تبقى واسعة كده على رجل، يبقى ده عظيم، يبقى ده تنزع عليه القرآن يا رب. فأخبرهم ان الدنيا دي ملهاش قيمة أصلا. وانظر الكفار، لكنه يعطي المؤمنين أيضا لله في خلقه شؤون، لازم يعطي هذا وهذا. ودي يعني الذي حاصل في الأرض هو حاصل، هو أقدار من الله وربنا سبحانه وتعالى، أفعاله كلها دائرة بين العدل والفضل والرحمة والحكمة. انظر مثلا إلى هذه الواقعة في الأندلس. قاضي، أو هو أشهر قاضي من قضاة الأندلس في عهد الخليفة الناصر، كان أمير المؤمنين الناصر عمل في بعض سطوح الزهراء قبة بالذهب والفضة وجلس فيها ودخل الأعيان. فجاء منذر بن سعيد البلوطي هذا القاضي، فقال له الخليفة كما قال لمن قبله: هل رأيت أو سمعت أن أحدا من الخلفاء قبلي فعل مثل هذا؟ فأقبلت دموع القاضي منذر ابن سعيد تتحدر، ثم قال: والله ما ظننت يا أمير المؤمنين أن الشيطان يبلغ منك هذا المبلغ، أن أنزلك منازل الكفار. ده العلماء المسلمين طول عمرهم كده، العلماء الراسخون طول عمرهم كده عايشين لربنا. نصة الحق هيعمل فيه ايه؟ هيساوي فيه ايه؟ هتكون نتيجة ولا في باله، في باله أن ينصر الحق. فلما رأى هذا للدرجات كده ضللت أمير المؤمنين، فقال: ولما في ايه؟ بل ولما؟ قال: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة الآيات لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ظلال الآيات. فنكس الناصر رأسه وقتا طويلا، ثم دعا لمنذر ابن سعيد قال: جزاك الله عنا وعن المسلمين خيرا الذي قلت هو الحق، وأمر بنقد سقف القبة. شيء عجب، يعني اللي احنا بنفكر في هذه الآيات هو ده السورة، سورة الزخرف، هي مسمى بالزخرف. الدنيا انت ايه عاد تنخدع بزخارف الدنيا؟ والله ما لها من قيمة، والله حقيرة. لكن انظر كيف الفلوس بقى بتتكلم عربي وعبري وانجليزي وبكل اللغات الآن في الزمان ده، وكيف باع الناس دينهم وضمائرهم من أجل المال، وكيف تغيرت المواقف من أجل المال. وإني أخاف على الدعاة والمشايخ أن يمسهم شيء من هذا، لأن المال له سلطان في القلوب، واللي بيسميه شيخ الإسلام كبرياء. المال له كبرياء في القلوب، كبرياء يا عباد الله، يعني سلطان. يبقى المال أخذه بالملايين، فكبرياء المال أخذ مساحة قلبه، كل قراراته وتوجهاته ناتجة لإيه؟ لكبرياء المال الذي في قلبه. أما المؤمن الذي استقر فيه الله أكبر، الكبرياء كله لله، كبرياء الله في قلبي استولت على كبرياء المال وعلى كبرياء الجاه والسلطان وعلى كبرياء المنصب وعلى كبرياء الوجاهة والجمال والشهرة والصيت والسمعة. يبقى الله أكبر تخلص الإنسان من كل هذا، لكن تخلص من؟ تخلص من يفهم معناها ويصلح قصده، يعني يوجه وجهه لله ويكون حريصا دائما على تخليص هذا الوجه لو النية والقصد، يعني لو إسلام الوجه لله، ويكون حريصا على إدامته وهو إقامة الوجه لله لو القصد والنية. إنما الآن المال كم فتن من الناس، لدرجة أن من الناس من ينظر إلى من جاءهم المال عايز يبقى زيهم، يقول لك ده الشيخ فلان بقى راكب عربية إيه وعنده فيلل إيه والأولادي بل لأحفاده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت بتعمل إيه بالضبط؟ أنت تتمنى أن تبقى زيه كده؟ ده أنت ممكن تحشر معه على هذا الناحية. المال كبرياء المال دخل قلبه، فكل أقواله وأفعاله بتصدر عن كبرياء المال. إنما الصادق الذي يقول الله أكبر يبقى كبرياء الله تملأ قلبك وتستولي على كبرياء المال وكبرياء المرأة وكبرياء الجهوة والرئاسة. فيش كبرياء في القلب إلا له وحده عز وجل، ده أمام سلطان المال. وشوف الحوار اللي موجود في السورة، رحمة من الله عشان المال ما يضحكش عليك، عشان المال ما يغلبكش. يا عباد الله، شيء عجيب جدا يعني والله العظيم. والآخرة عند ربك للمتقين. اصبر هتعيش قد ايه؟ الآخرة عند ربك للمتقين. وفي الدنيا رحمة ربك خير مما يجمعون. تجد النتيجة معك، وتجد عون الله معك، وهو ده من رحمة ربك، وتجد الأمور كلها تدبر في الاتجاه الذي اتجهته، نوليه ما تولى، ودي رحمة ربك. تجده يعينك على عالم ينصحك، وعلى جليس صالح يعظك ويذكرك، كل ده من رحمة الله. تجده يتولى أمرك تماما سبحانه وتعالى عز وجل، كله برحمة الله، كله برحمة الله. ورحمة ربك خير مما يجمعون. والدنيا حقيرة، ورأيتم الآيات في ذلك، ونستكملها إن شاء الله في الأسبوع المقبل. عباد الله، لا يمكن أن أمرر هذه الآيات قبل أن أقول لكم كلمات لابن القيم في مسألة سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين، لعل أحدكم يظن أن الفكرة يعني مخمخت عندي فأصبحت أكررها وأزيدها. لا لا لا، اسمع كلام ابن القيم. يقول: ومن يشاق الرسول بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أدي سبيل المؤمنين. وكذلك نفصل الآيات التي تستبين سبيل المجرمين، أدي سبيل المجرمين. والله تعالى بيّن سبيل المؤمنين مفصلة، وسبيل المجرمين مفصلة، وعاقبة هؤلاء وهؤلاء مفصلة، وأعمال هؤلاء وهؤلاء مفصلة، وأولياء هؤلاء وهؤلاء مفصلة، وخذلانه لهؤلاء وتوفيقه لهؤلاء بالتفصيل. فالعالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية، وسبيل المجرمين معرفة تفصيلية، لازم الاثنين. فاستبانت لهم السبيلان كما يستبين للسالك الطريق الموصل إلى مقصوده. واحد رايح اسكندرية تبان له الطريق، خلاص بقت واضحة جدا فيسلكه. والطريق الموصل إلى الهلكة تبين له ذلك وإلى ذلك. فهؤلاء أعلم الخلق وأنفعهم للناس وأنصحهم لهم. وبذلك برز الصحابة على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة. ليه؟ بفقههم لسبيل المجرمين إذ عاشوها على التفصيل. كانت مسألة سهلة بالنسبة لهم، مش محتاج يجلس في المكتبات ويقرأ ويتعب ويبحث، ده فهمها عايشها أصلا. فلما خرج منها عارف النعمة وبكاء. عمر كان له يعني خطان على وجهه على خديه من قصة الدموع الساخنة التي تنذرف منه رضي الله عنه، لأنه كان عارف كويس أول سبيل المجرمين. فلما عرف سبيل المؤمنين يقول لك: فإنهم نشأوا في سبيل الضلال والكفر والشرك والسبل الموصلة إلى الهلاك، وعرفوها مفصلة. ثم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فأخرجهم من تلك الظلمات إلى سبيل الهدى وصراط الله المستقيم. فخرجوا من الظلمة الشديدة إلى النور التام، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم، ومن الغي إلى الرشاد، ومن الظلم إلى العدل، ومن الحيرة والعمى إلى الهدى والبصائر، فعرفوا مقدار ما نالوه الصحابة يعني وظفروا به، ومقدار ما كانوا فيه. فإن الضد يظهر حسنه الضد، وإنما تتبين الأشياء بأضدادها، وأرادوه رغبة ومحبة في من انتقلوا إليه، ونفرة وبغضا لمن انتقلوا عنه. فكان أحب الناس في التوحيد والإيمان والإسلام، وأبغض الناس في ضده، عالمين بالسبيل على التفصيل، كانوا كذلك. وأما من جاء بعد الصحابة، كلام لابن القيم، فمنهم من نشأ في الإسلام غير عالم تفصيل ضده، زينا كده كلنا تقريبا يعني، فالتبس عليه بعض تفاصيل سبيل المؤمنين بسبيل المجرمين. فإن اللبس إنما يقع إذا ضعف العلم بالسبيلين أو بأحدهما، إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، كلام عمر. فمن لم يعرف سبيل المجرمين ولم تستبين له، أوشك أن يظن في بعض سبيلهم أنهم من سبيل المؤمنين، كما وقع في هذه الأمة من أمور كثيرة في باب الاعتقاد والعلم والعمل، وهي من سبيل المجرمين والكفار وأعداء الرسل، أدخلها من لم يعرف أنها من سبيلهم في سبيل المؤمنين، ودعا إليها وكفر من خالفها، واستحل منه ما حرمه الله ورسوله، كما وقع لأكثر أهل البدع من الجهمية والقدرية والخوارج والروافض وأشباههم ممن ابتدع بدعة ودعا إليها وكفر من خالفها. انتهى كلام ابن القيم في بيان سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، أخطر ما يكون، وأدندن حوله دائما، لأننا نجهل سبيل المجرمين على التفصيل. الشيعة من أكثر الناس ومن أشد الناس عداوة للمسلمين، ومن أشد الناس تعذيبا وبطشا بالمسلم السني إن تمكنوا منه، بأبشع التعذيب وبأبشع القتلات. لكن إذا رأى ولي الأمر أن يستقدم هذا الرجل القائد عندهم، المجوسي، هم مجوس، هو قائد مجوسي، لكن ولي الأمر رأى أن يستخدمه لمصلحة، فولي الأمر هو الذي يقدر المصلحة، هو الذي يقدره، هو الذي يعرفها. شيء عجيب جدا يقول لك الخليج خط أحمر، أما طبعا الأموال بتتكلم عربي من دبي، خط أحمر. طب هو نتنياهو ولا غير ولا أولمرت ولا بتاع اليهود لما جم هنا، ولا واحد فيهم أنكر، ولا واحد فيهم نطق بحرف. الله، وكلينتون وغير كلينتون وكل دول اللي جايين من الشرق والغرب، ما أحد استنكر هذا أبدا. الله، شيء عجيب يا أخي والله. فلما جاء هذا الرجل، وأنا أقول أنه من أكثر أهل الأرض، والشيعة من ألد أعداء الأمة، والنص يقول لتجدن أشد الناس عداوة الذين أمنوا اليهود والذين أشركوا، الآيات. فهذا الرجل شديد جدا، دينه وطريقته قريبة جدا من اليهود، لكن في مصلحة، لعل الله أن يخفف بذلك عن إخواننا في سوريا مثلا يعني. يبقى ده في مصلحة، في سياسة يقدرها ولي الأمر، ولي الأمر. لكن الأمور تلخبطت عند هؤلاء. تصور يقيسون الجلوس مع جبهة الإيقاظ وتبني موقف مبادرتهم، ويطالبون النائب العام المحترم بالاستقالة، يشبهون ذلك بإيه؟ بموقف النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية. شيء، والقياس طبعا فاسد فاسد فاسد بعيد جدا. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام ولي أمر ويوحى إليه، دين واحد، وأنت لست ولي أمر، بل استأذن ولي الأمر، استأذنه في ذلك، إن أذن ماشي. نمرة اثنين، قريش كانت في سلطان النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا، رسول يفوضهم ويصانعهم لمصلحة رآها عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن الكفار لم يكونوا في سلطان النبي، أما هؤلاء في مصر تحت سلطان ولي أمرنا رغما عنهم وعن الجميع. إزاي تقيس هذا على هذا؟ ثم أنت وضعت يدك وتبنيت موقف هؤلاء وهم يحادون الله ورسوله، هم يخاصمون شريعته، وأنت تعرف حكايات الإجماع في هذا. إذا بيع دين ده ولا إيه بالضبط؟ أنا لا أكاد أتصور ما هذا الذي يحدث. وبعدين دول خارجين على الأمر بالسلاح بمزاجهم، ودماء المصريين عندهم كلأ مباح، شوية أموال تدفع، والبلطجية عايزين فلوس، واللي معتصم بالتحرير بياخد أموال أجرة، كل ده بالأموال. ولا تبغي الفساد في الأرض، ثم تجمل صورتهم وتعطيهم ما يسمى بقبلة الحياة. كيف وكيف وكيف؟ ده أمر بشع جدا جدا يعني. ولكن أبا السلام هم أن يعطي غطفان ثلث ثمار المدينة ليرجع عن الأحزاب. طب النبي صلى الله عليه وسلم أولا لم يفعل، ثانيا استشارهم فقالوا لا، فلم ينفذ ما عزم عليه. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لي الأمر ويخشى على المؤمنين، هو الذي يقدر المصلحة المفسدة، لست أنت. طب تقيس إيه بإيه؟ قياس كله فاسد وقياس كله باطل. ما لا تنسى النبي عليه الصلاة والسلام مش بس يوحى إليه، بل هو لي أمر، هو الذي يقدر المصلحة. إنما أنت تأتي في ظل ذلك يقول لك الله حرية والعدالة عملوا كذا. الحرية والعدالة دول أنبياء. أنا لست راضيا عن طريقتهم ومنهجهم، يعني أنا يعلم الله ما في قلبي تجاه هذه السياسات، لكن هم مع ولي الأمر فلا يعملون عمل إلا بإذنه، هو ده المطلوب بس. لأن الله فرض علينا أطيع الله أطيع رسوله وأولي الأمر منكم، دي فرض علينا طاعة أولي الأمر. لو أن تنفرد أنت وتسميها سياسة دي صفقات يا سعادة الرأي، دي صفقات، دي مش سياسة، دي صفقات من تحت الموائد. فلا بد أن نتتبع هذه الخيانات وهذه الطعنات المسمومة لكي يستبين للناس سبيل المجرمين. والله تعالى هو المستعان. عباد الله لا تنسوا إخوانكم الفقراء المحتاجين، هذا هو الذي بمقدورنا وفي استطاعتنا أن نفعله ونتقرب إلى الله عز وجل به. فتنسوا التبرع، يعني الدنيا دي لا شيء، لكنها إيه؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تصور حاجة تغسلك وترفع درجتك. الفلوس اللي ملهاش قيمة لا بقى لها قيمة دلوقتي، ليه؟ لأنها تطهرك وتجعل لك قيمة كبيرة عند ربنا. ده المال، وإن هو اللي أعطاك المال، هو إلا إن شكرتم لأزيدنكم، لا ما نقص مال من صدقة، أقسم الرسول على ذلك عليه الصلاة والسلام. توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حصن بنات المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، برحمتك يا أرحم الراحمين. نستغيث بك اللهم لإخواننا في سوريا وفي أركان وفي مالي وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر، سدد رمي مقاتليهم وصوب قذائفهم واجعل في مقاتل أعدائك وأعدائهم. اللهم عليك ببشار، أسقط رايته واقتل جنده، سلط بعضهم على بعض واجعل بأسهم بينهم شديدا، واجعل كذلك مع إيران ومع المجوس في إيران. اللهم أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أرنا فيهم يوم نحس المستمر بقدرتك يا رب القوى والقدر. آمنا بأن القدر قدرك، وبأن العزة عزتك، وبأن الملك ملكك، وبأن الملكوت ملكوتك. آمنا بأنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا أرحم الراحمين. أحصي البوذيين عددا وقتلهم بددا، فلا تغادر منهم أحدا. رحماك بعبادك المستضعفين، رحماك بعبادك المستضعفين، رحماك بعبادك المستضعفين، رحماك بنسائنا في سوريا، رحماك بأطفالهم، رحماك بعجائزهم، رحماك بأشياخهم، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بكل من خذلهم، اللهم عليك بكل من تركهم ولم ينصرهم، وافتح لنا الأبواب للجهاد معهم ولعونهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم، يغفر الله لنا ولكم.